الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه، قال في حديثه الشريف: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل، وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من شقي في بطن أمه. إخوتي الكرام، الأحداث المتلاحقة التي تحدث في بلادنا لم تكن أبدا سبيلا للإعمار، إنما هي سبيل الخراب والدمار. وعلماء النفس عندما تعرضوا إلى أساليب الخراب قالوا: لا يحدث معها إعمار الكون. ثم لما درسوا الأمر قالوا: فإعمار الكون من أسبابه تعلق قلوب الناس بأوطانهم. إذا ما تعلق القلب بالوطن سعى في إعماره ولم يسعى في خرابه. لذلك لقاؤنا اليوم عنوانه عنوان بسيط: إعلام الفطن بحقيقة الوطنية والوطن. ماذا تعني كلمة وطن؟ فعسانا إن علمنا معنى كلمة وطن قمنا بما يجب أن نقوم به. في كتاب لسان العرب تحت الفعل الثلاثي وطنا جاء في لسان العرب أن كلمة وطن تعني المنزل الذي يقيم فيه الإنسان، ومن ثم قالوا: أوطنه أرض كذا إذا أنزله فيها. وفي سنن الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما توطن رجل مسلم المسجد إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائمهم إذا قدم عليهم. الشاهد في الرواية قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا توطن رجل مسلم. توطن أي اتخذ المسجد مكان إقامة، اتخذه ليقوم فيه بالعبادة، اتخذه ليقوم فيه بذكر الله تبارك وتعالى، جعله بيته. وهناك رواية ثانية كذلك صحيحة الإسناد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: تكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. ومن ثم نفهم أن الوطن في التعريف الاصطلاحي هو الحيز الجغرافي الذي تعيش فيه مجموعة من البشر يتفاعلون مع بعضهم البعض ويتفاعلون مع الأرض التي يقطنونها، وهذا على مر الزمان إذن كلمة وطن لها أصل في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وتطلق كلمة وطن على المشهد من مشاهد الحرب، والله قال في كتابه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. إذن أخي الكريم، الوطن الحيز الجغرافي الذي يسكنه مجموعة من البشر يتفاعل بعضهم مع بعض ويتفاعلون مع الأرض التي يسكنونها أو يقطنونها، وعند ذلك تعرف أن من أمارات العقل حتى تستكشف عقل غيرك، من أمارات عقل العاقل كما قال العلماء، قالوا من أمارات العاقل بره لإخوانه وحنينه لأوطانه ومداراته لأهل زمانه. وفي كتب الطب قال بقراط الطبيب اليوناني، قال بقراط: يداوى العليل بعقاقير أرضه التي نشأ فيها، لأن الطبيعة تميل لأهوائها. إذا كان الإنسان منا يداوى بعقاقير أرضه لا يجد شفاء إلا فيها، فهذا يحفز الإنسان منا على أن يتعلق ببلده، وعند ذلك أخي الكريم تعرف معنى كلمة وطن. فالوطن هو الحيز الذي نسكنه، فلا بد أن تتعلق القلوب به حتى يعمر. هذا معنى وطن. أما معنى الوطنية، الوطنية وصف للدولة أو وصف للوطن وتحديد ذاتي لساكنيه، وهي باختصار الشعور والميل إلى الشوق، الشعور بالشوق إلى الوطن. إذا كان في داخل الإنسان شعور بأنه يشتاق إلى وطنه إن كان في غربة، فهذه هي الوطنية. والنبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة كثيرا وتنوعت عليه أساليب التعذيب هو وأصحابه الكرام، ثم حملوه على أن يخرج من مكة، فلما أتى المدينة حن لبلده، حن لمسقط رأسه، حن للأرض التي ولد عليها. فلما أتى مكة ثانية قال كما في حديث ابن عباس وهو عند الترمذي وإسناده صحيح، قال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وفي تاريخ ابن عساكر أن أبان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه وارضاه قدم من مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة، قال: يا أبان، كيف تركت مكة؟ فقال أبان: يا رسول الله، تركتهم وقد انقطع عنهم المطر، وألم بهم الجدب، ثم جعل يقول: حتى أن الإذخر، الإذخر وهو عشب عطري كانوا يستخدمونه في سقف بيوتهم، وكان يستخدمه الصواغة أو الحدادون في لأنه يشتعل بسرعة، قال: حتى أن الإذخر لم يجد ماء ليشرب، فأخرج عن ثمرته، أخرج عن الثمرة معناها إذا اشتد العطش بالنبات سنبل، والسنبلة ليس معناها إخراج الثمر المطعوم، إنما أصابه الكبر، أصابه الكبر وقلب بالمعنى البلدي، طلع قلب كده. ثم أخبره عن السمام وهو نبت كذلك يخرج في مكة، قال: أخرج خوصة، قال: فغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما وصف أبان بن سعيد ابن العاص حال مكة وقد شملها السوء، حن النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر لبلده، وكان عنوان التأثر أن عينيه قد اغرورقت، اغرورقت معناها امتلأت بالدموع، امتلأت بالدموع حنانا لبلده، حنانا لمكة زادها الله تعالى تكريما وتشريفا. إذن الوطنية هي الشعور، الشعور بالميل والشوق إلى الوطن، هذه هي الوطنية. أما المواطنة، المواطنة عقد بين المواطن وبين الوطن، المواطنة عقد بين المواطن وبين الوطن، وهذا العقد له مضامين، مضامين اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وحقوقية وأخلاقية، ومن ثم ليس هناك تفاوت في المواطنة، ليس هناك فلان أقل من فلان ولا فلان أكثر من فلان، مهما كان القاطنون أو المواطنون، في المواطنة الكل سواء، لأن العقد واحد، العقد واحد، ما تعاقد عليه المواطن إن كان مسلما مع الوطن هو ما تعاقد عليه المواطن غير المسلم مع الوطن، عقد بين المواطن والوطن. العقد يتضمن حقوقا، حقوقا اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وحقوقية وأخلاقية، ومن ثم ليس هناك داعي إطلاقا للمزايدة بأن فلان أعلى في الوطنية من فلان أو أعلى في المواطنة من فلان، لا، الجميع على حد سواء. إذن من هذا كله نعرف أن الوطن حيز جغرافي، وأن الوطنية شعور، شعور داخلي بالشوق للوطن، للوطن، يبقى الوطنية انتماء للوطن، انتماء للوطن ليس لشخص ولا لفكر ولا لمذهب ولا لشارع، إنما انتماء للوطن. إذن علمنا وطن ووطنية ومواطنة. تعال لنقرأ في كتاب الله، لنستدل من خلال ما نقرأ على قضية حب الوطن من القرآن. قص الله تعالى على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه قصص الأولين في كتابه، وبين كما جاء في آخر سورة يوسف أن القصص ليس للتسلي، إنما هو لأخذ العبر والعظات والانتفاع. قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ربط الله تعالى بين أمرين في الآية، ربط بين قتل النفس والإخراج من الوطن، وهذا الربط من ورائه مغزى، من ورائه مغزى. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الربط هذا يعني عظيم قدر الوطن. إذا كان الوطن قد جاء قرينا بقتل النفس وإزهاقها، هذا يدل على عظيم قدر الوطن، وهذه آية في كتاب ربنا. كذلك قال الله تعالى: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أخرجونا من الديار يعني من الوطن، وسبوا ذرارينا وأولادنا، فلماذا لا نقاتل؟ إذن هذا ربط، كذلك ربط ثاني. الربط الثالث: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. إذن هذا ربط ثاني. الربط الرابع: ما جاء في قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال المفسرون: إن الذي يسر لك القرآن حتى وعيته وأنزله عليك وأتمه لرادك إلى معاد، يعني لرادك إلى مكة، أول مهبط الوحي، لرادك إلى مكة، لكن يردك ظافرا ظاهرا. وأنت تعرف حدث تحويل القبلة، ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قبلة صلى إليها الأنبياء؟ كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يفرج عنه وعن ساكنيه، لكن كان يستديم النظر في السماء طمعا في القبلة التي صلى إليها أبوه إبراهيم عليه السلام، في القبلة التي في مكة. وينزل القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن إخوتي الكرام، وطن، مواطنة، وطنية. بقي أن نبين شيئا وهو أهم شيء في اللقاء: ما هي الدوافع أو الأسباب في ضعف الانتماء الموجود الآن للبلد؟ انتماء الناس للبلد التي يسكنونها للوطن في الفترة الحالية انتماء ضعيف، انتماء ضعيف، وهذا الضعف هجم على النفوس بأسباب، ومن ثم الأسباب تركت آثارا سيئة. فكيف نعرف الأسباب ثم نعرف الأثر المترتب على الأسباب ثم نعرف قضية العلاج؟ هذا نبينه إن شاء الله في الخطبة الثانية. الله أسأل أن يكشف عن بلادنا الغم كله والسوء كله، وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أن قدر الوطن قدر عظيم، ومن علم قدر وطنه ما سأل وطنه شيئا إلا بعد أن يؤدي حق وطنه عليه. والكارثة، الكارثة يعني الخطيرة، هو أننا دائما نقف في موقف الأخذ، ولم نقف يوما في موقف الإعطاء. اعتدنا واستمرأنا هذا، اعتدت أن أجعل يدي السفلى ولم أجعلها يوما اليد العليا. المظاهرات في القديم والحديث والاعتصامات في القديم والحديث والإضرابات في القديم والحديث، الأصل فيها الكل يريد أن يأخذ، ما واحد فقط يريد أن يعطي. الفئوية وغير الفئوية، كل عايز الكادر وكل عايز المرتبات وكل عايز تحسين الحال وكل كما ترى. طيب، ما الذي قدمناه نحن لأوطاننا؟ أنا طمعان في الأخذ حقوقي، فما هي حقوق وطني علي؟ هل أديت حقوق وطني حتى أطلب بحقوقي؟ أنا قلت المواطنة عقد، عقد بين المواطن والوطن. هل أنا كمواطن أديت مالي وطني علي حتى أطلب مالي على الوطن؟ الأمر مكشوف، الأمر مكشوف بدليل أن الناس اليوم بيتسابقوا ويتنافسوا في تخزين السولار. ده حق الوطن، حق الوطن أن نفاعل أزماته، حق الوطن أن نقتل أبناءه، حق الوطن أن نخرب. يبقى لذلك إن أردت حقي على الوطن أؤدي ما علي أولا ثم أطلب حقي بعد ذلك. لذلك أسباب ضعف الانتماء كثيرة، سنذكر منها على سبيل السرعة. واحد، اللامبالاة. اللامبالاة يعني ايه؟ يعني ليست هناك رعاية، ليست هناك رعاية ولا عناية ولا تعاون. ما يهمنيش يا عم، انا ده بياخد من ده بيقبض من عرقي، ومن ثم تجدوني لا ابالي بما يحدث في البلاد. واقول لك هتيجي عليا يعني يا عم الشيخ؟ ما كل الناس بتنهب، ما كل الناس بتاخد، ولا ليه الغلبان والضعيف هو لا يبالي بمصلحة الوطن؟ أهم شيء المصلحة الشخصية. يبقى أول سبب من أسباب ضعف الانتماء للوطن اللامبالاة وانعدام الشعور بالمسؤولية، انعدام الشعور بالمسؤولية. يقول لك يا عم تخرب، ما تخرب وأنا أعمل إيه؟ خلاص. وللأسف الشديد الكلام بتوفر، بتسمعه من كل الناس في كل الوظائف على كل المستويات، على كل المستويات الكل بيتبرم من المسؤولية. يقول لك وانا مالي، ما تغرق، مش هنبقى سوا، تغرق. طيب، يبقى اول سبب اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن. السبب الثاني تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. أيوة، موجودة، موجودة في كل مكان، في كل مكان. ما في إنسان يريد مصلحة الوطن، حتى اللي بتصرفه من فوق الكل عايز الكرسي، ما حدش عايز مصر. لا، احنا عايزين مصر، عايزين البلد، عايزين قضايا مصر، انتماءاتي تبقى للبلد اللي انا عايش فيها مش لأشخاص. للبلد اللي أنا عايش فيها، أنا عايز مصلحة بلدي، حتى لو تعطلت مصلحتي مش مشكلة. لكن ده اليوم المال العام مهدر، المال العام مهدر، كله بيكسر وكله بيولع وكله بياخد يحطه في جيبه ويحطه في أرضه، والمال العام يروح في 60 داهية. السبب الثالث انتشار المحسوبيات واستشراء الفساد المالي والإداري على حساب مصلحة الوطن والمواطن. السبب الرابع الانغلاق والتعصب وضعف روح التسامح الديني بين المواطنين، كل واحد ماسك عصايته على الثاني. طيب لصالح مين؟ لصالح وافد علي، لصالح وافد علي، ما هو من بلادي، لصالح وافد. لذلك هذا كذلك على حساب مصلحة البلاد. عدم تكافؤ فرص المعيشة ووجود فوارق اجتماعية عائلية أو طبقية أو قبلية، وده واضح، وده واضح، كل واحد عايز نفسه، ما فيش واحد بيفكر في الضعيف. من يوم 25 للآن المريش معاه مال مونسه، والوسط عنده اللي يكفيه، أما اللي كان شغال في شركة أو كان شغال في مصنع وبعديها بلش المصانع والشركات، كان عنده التزامات، كان عنده بنت يسعى في زواجها وفي سترها، وكان عنده ولد في الجامعة، وكان عنده مريض يصرف عليه. هذه الطبقة التصقت بالتراب، وما تأثر إلا هؤلاء، وما تأثر إلا هؤلاء، ومن ثم هؤلاء يعني في عنت الله تعالى به عليم. فالفوارق هذه تسبب ضعف الانتماء، كان يجد وفجأة أصبح لا يجد وعنده التزامات، عند ذلك يضعف انتماؤه لبلده، لما يلاقي اللي فوق شبعان وهايص واللي تحت لايص خلاص يضعف الانتماء. كذلك وجود فراغ كبير لدى مجموعة مهمة جدا في المجتمع وهي الشباب، فراغ كبير، يملأ الفراغ بأي شيء؟ يملأ الفراغ بالأفكار القادمة عليه من خلال صفحات التشات والفيسبوك والتويتر. ما هو انت مش عارف بتكلم مين، بيدخل عليك واحد بصورة غير حقيقية وباسم غير حقيقي ويملي أفكار أتبناها أنا وأنشرها لألف موقع والتاني ينشرها لألفين، ترتبك البلاد من داخلها حيث لا ربك بسبب فكر وافد. والشباب معذور، لماذا؟ لأن البيوت أصبحت لا تفرز ولا تفرخ، لا البيت بيفرز ولا المدرسة بتطلع، خلاص يبقى الولد معذور، عنده فراغ في أي شيء يعني يملأ فراغه، يملأه من خلال صفحات النت والفيسبوك، وهي التي خربت بلادنا. كذلك من أسباب ضعف الانتماء تصدير الرأي الآخر، مصادرة الرأي الآخر، عدم وجود ساحة للحوار. لما يبقى في حوار أنا مخالفك في مسألة، نجلس نتحاور لحد كله ولا حد كله، نقف في الوسط، لا، عندنا مصادرة، وما دام في مصادرة وأرى الطريق في اتجاه الآخر خلاص انتمائي لبلدي ولوطني يضعف. فإغلاق منافذ الحوار وعدم اللجوء إلى وسائل التفاهم السلمي، التفاهم السلمي، نجلس نتفاهم، مصلحة البلد أهم منك ومني. كذلك من أسباب ضعف الانتماء الإصغاء إلى دعاة الفتنة والفرقة، إلى دعاة الفتنة والفرقة في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام. لذلك هذه بعض أسباب ضعف الانتماء. طيب تعال لننظر هذه الأسباب أي شيء تركت في بلادنا. أول أثر سيء ترتب على هذه الأسباب يعني ضعف نعمة الأمن والأمان. اليوم بتمشي على الطريق وانت خايف، بتروح عملك وانت خايف، ممكن تتقلب وانت واقف حتى في أمام المسجد، ممكن تتجلب امام المسجد في شارع جانبي يثبتك طلع معك وهكذا. طب ده اساسه ايه؟ اساسه الانتماء. روح ومن ثم الامن روح. طب هو موظف الامن، يعني هو موظف في امن وله سابقة اخرى، يعني هو كأم موسى مثل الشيخ بتاع الجامع بيصلي الفرض اللي عليه وبياخد ايه؟ وبياخد اجر برضه. موظف الامن رسالته الرسالة بيأدي الرسالة وله مرتب، بيأدي الرسالة وله مرتب، لكن توسعت عليه المسائل، تشعبت عليه الاحوال، يحرص في اي اتجاه، المنافذ كثرت، لقى في اليمادي ولا اليمادي ولا اليمادي ولا اليمادي، ومن ثم لا ده الامن ده هو اصل البلاد، ده الديانة ما بتتمش الا بالامن. ذكرنا قبل ذلك قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا، يعني اثناء الامن صلي براحتك، اسجد واركع وقوم وطول، لكن في الخوف صلي وانت ماشي. يبقى افتقاد الامن اثر على كيفية الطاعة والعبادة، لذلك يعني الهرج الموجود في البلاد اثر اول ما اثر على نعمة الامن. وبتاع الامن معذور الله يكون في عونه، هو هيحرص في اي اتجاه، اليمادي مفتوحه ولا اليمادي مفتوحه ولا مفتوحه، في اي تشعبت عليه الاحوال اتسعت عليه المساحه، لذلك هذا اول اثر من اثار التهريج القائم في بلادنا. الاثر الثاني ضعف الاقتصاد. واضح واضح الاحوال، ما هو ما فيش حد بيروح الشغل، انا باخد مرتب من غير شغل، يبقى لماذا ما عنديش انتماء؟ ومن ثم الاقتصاد يضعف. كذلك تتصدع الوحدة الوطنية. هو ما يجري في البلاد من حوادث قتل وضرب واشعال نار، المجرم لا يعرف، بيضرب في اي مكان. طيب اما يؤثر هذا على جاري غير المسلم؟ يقوم يضمر في نفسه، وحركة أخرى أضمر أنا في نفسي، عندها تتصدع روح المواطنة، تتصدع روح الوطنية، تتصدع روح الإخاء داخل الوطن الواحد. كذلك مما يترتب على هذا أحوال كثيرة لا أطيل، لا أريد أن أطيل في ذكرها، لكن العلاج، العلاج، العلاج باختصار في شيء واحد، أن تعرف بلدك. لو عرفت البلد وعرفت ما لها عليك ستبتعد عن كل صوت ناعق، وستلتزم ما أوجبه الله عليك تجاه بلدك، وعندها ستتهيئ الأحوال إلى أحسنها إن شاء الله. أخواتي الكرام، عذرا إن كنت قد أطل، أو إن كان لساني قد تعثر في كلمة، أو إن كان زاد في كلمة، والله أسأل أن يحول حال مصر إلى أحسن حال. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدي أبناءنا واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، اللهم أصلح بين المصريين، واجمع شتاتهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، ووحد صفنا، وأمنا في أوطاننا، وأمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. إخوتي الكرام، قبل النزول للصلاة في المساكن اللي عند الجوازات، مسجد يعني يسر الله للقائمين عليه أمره، يعني كانت حالته سيئة جدا، والحمد لله تمت إزالته واستحداث بناء جديد آخر على مساحة أوسع، ولكن الخزانة صفر، والديون عليهم تقريبا حوالي 100,000 جنيه. يعني أنا لا أقول أموال زكاة، فأموال الزكاة لها مصارفها، لكن إذا كان إنسان يريد أن يفعل صدقة جارية في الأصل يجعل هنا في القبلة، والأخ القائم على المسجد موجود، صدقة جارية يجعل يعني نفقة من مال حر، اختزل لك عند ربك، إن شيئا عند الله لن يضيع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، واعلم أن مساهمتك إذا صلى مصلي يذهب لك من صلاته، وإذا توضأ متوضأ يذهب لك من صلاته. إذن أخي الكريم لا تحرم نفسك من المساهمة والإسهام في هذا البناء. الله أسأل أن ييسر الأحوال جميعا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.